يسلمك يا أخي. هدي أنا بعرفه إنه البلدي سعره بيختلف تماما عن الأجنبي، أكذلك؟ نعم صحيح. إذا نصرف نظر الآن عن البلدي، نعم نجي للأجنبي. نعم شيخنا. هو 3 أنواع. نعم هو 3 أنواع شيخنا. كويس، والأسعار أيضا تختلف. في فرق بسيط جدا شيخنا بينهم. طيب، هذا الفرق البسيط يعني فرق بيمشي مع ذكاء اللحم وطيابته ولا ما يلاحظ فيه هذا؟ والله يا شيخنا في من هذا الكلام. نعم فيه هيك شيء. نعم طيب، نسأل الآن تفضل. أي الأنواع الأجنبية في علمكم أمتع وأزكى وأطيب؟ هو الروماني يا شيخنا. الروماني. نعم. وقديش فرق الكيلو؟ أعتقد بالنسبة عند أخونا أبو أحمد الشيخ خالد يعني بتساوي السعر. كويس، إذا خلينا على الروماني. نعم. لكن بيقولوا إله عيب، صحيح؟ إله إيش؟ عيب عيب. لا شيخنا ما أعتقد، يعني بالنسبة للموجود الـ3 أنواع هو موجود الروماني والبلغاري والأسترالي. عم نحكي يا أخي، هذي اخترناه نحن، شو هو؟ روماني. روماني. نعم. هذا بيقولوا بعض الناس فيه عيب. مش هو شيخ، مش هو. أول عيب شيخنا. أنا عم أسألك، أنت تعرف فيه عيب ولا لا؟ لا ما يوجد فيه عيوب شيخنا. إيه الحمد لله، إذا خلينا على الروماني. هو شيخنا يضاهي البلدي. جميل، خلينا على الروماني. نعم. هذا بالنسبة إلي. نعم. نرجع بنقول تفضل. إلي أنا شرط ثاني. تفضل. يكون ملحم غير مشحم. إن شاء الله. هل يمكن هذا معرفته؟ نعم. طيب أرجو أن تضع هذه الصفة. إن شاء الله. وجزاك الله خير. طيب شيخ. وخذ كم من حديثك مع الخطيب. بارك الله فيك يا شيخ. وأنا أقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أبو معاذ. نعم يا أخي. بدي أفهم الروماني هذا. نعم. شكله مثل شكل البلدية؟ لا. لأنه تعرف البلدي فقط هو اللي بيجيب لي. لا لا. رشي. ممكن شيخنا هذا بسهولة. إيه فإذا حط العلامة هذه. إن شاء الله. أو زن شيء. يعني. وأطرشي. نعم. وألحم شيء. ان شاء الله. يعني ما يكون مدهن. راح يكون ان شاء الله وزنه شيخنا ممتاز وملحم غير مشحم وطري اللحم ان شاء الله. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم. الشيخ.